إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، أعلنت الرئاسة التونسية قبل قليل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك بالمستشفى العسكري في تونس بعد نقله في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر وعكة صحية. وقالت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها، قالت: قبل أسابيع كان الرئيس التونسي قد دخل نفس المستشفى إثر أزمة صحية أخرى وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية التونسية. إن لله وإنا إليه راجعون. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، تناقلت الكثير من المواقع الإلكترونية والقنوات المصرية والعالمية هذا الخبر الذي قلناه منذ قليل بوفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما، حيث أعلنت الرئاسة التونسية اليوم عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي إثر تعرضه لوعكة صحية فجر اليوم. وأعلن حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي إنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرحت به إحدى القنوات التلفزيونية. وأكد أيضا المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، نواب الشعب والأحزاب السياسية في تصريحات له أنه تم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له، وقد توفي صباح اليوم إثر هذه الوعكة الصحية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالتاريخ به فصحى ومضى وثبا ومشى مرحا، هتف التاريخ به فصحى ومضى وثبا ومشى مرحا، ملت يدوش على النصر وبدا غدو أمل الدهر حملت يدوش على النصر وبدا غدو أمل الدهر يستقبل موكبه فرحا ويحيي مجد الإهرام وطني وسنايا وأحلامي وطني وسنايا وأحلامي وطني وهوايا وأيامي ورضا أمي وحنان أبي موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء جديد، هو موجز أنباء 12:30 ظهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية والصحية بمحافظة الإسكندرية في مقدمتها المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين بمنطقة العامرية. الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. إصابة شاب فلسطيني واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يعلن أن الجيش الليبي في حالة تأهب واستنفار في جميع محاور العاصمة طرابلس تمهيدا لتنفيذ عملية حاسمة لتحرير العاصمة الليبية. مقتل 30 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك بمحافظة الضالع. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه أهداف مدنية في مدينة خميس مشيب جنوب السعودية. مسؤولون في الجيش التركي يعلنون أن نحو 1000 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية ما زالوا في منبج. عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 40 مصابا في 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول. المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يؤكد إجراء نقاشات مثمرة مع الجانب الأفغاني. الحكومة البريطانية تعقد أول اجتماع لها برئاسة رئيس وزرائها الجديد بوريس جونسون. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باتجاه سواحلها الشرقية. وأخيرا تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم وعودة مع دقات الواحدة وجديد أنبائنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. والآن سيداتي وسادتي إلى هذه الرسالة، رسالة تونس. وفت المنية صباح اليوم الخميس 25 من شهر يوليو على الساعة 10:30 صباحا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أصدرته صباح الخميس إن المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد توفي إلى ربه في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الذي نقل إليها الليلة الماضية إثر تعرضه لتوعك صحي هو الثاني له خلال شهر. وكان المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي الذي تولى رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2014 قد تعرض إلى مشاكل صحية بداية شهر حتمت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس. وقالت رئاسته الجمهورية التونسية إن الإعلان عن مراسم الدفن سيتم في الإبانة. للإذاعة المصرية فرح شندول تونس. هنا القاهرة سيدتي سادتي تقرر فتح باب التقدم بداية من أمس لقبول بكلية الشرطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وكانت أكاديمية الشرطة قد عقدت مؤتمرا صحفيا بمقرها بالتجمع الأول للإعلان عن فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بها للعام الدراسي 2019-2020. هذا وقد عقد المؤتمر برئاسة مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قادة كلية الشرطة. هنا القاهرة اثنين. ونتجول ما بين آخر الأخبار، وهذا خبر عن فتح باب التقدم للمدارس المصرية الدولية الحكومية. تبدأ اليوم الخميس المدارس المصرية الحكومية الدولية في تلقي طلبات الالتحاق بها. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارا من العام الدراسي الجديد بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية. جاء ذلك نظرا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية والتي تعمل بالنظام البريطاني والخدمة التعليمية المقدمة بها، والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية. المدارس الجديدة هي المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر شارع مصطفى النحاس المنطقة 9، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية ملحق مدرسة الشهيد محمود طلعت. ويتم الإعلان عن طريق قبول المدرسين عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية على أن يتم عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تناسب العمل بالمدارس الدولية. مستمعينا الأعزاء، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة كما جاء في جريدة الأخبار، 300,000 مكان بالكليات للمرحلة الثانية و12,000 تظلم بالثانوية الأزهرية، حيث تنتظر اللجنة العليا للتنسيق وصول نتائج تظلمات الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر في الثانوية العامة اليوم من وزارة التربية والتعليم، وذلك لحسم مصير أعداد المقبولين بكليات القمة بشكل نهائي قبل إغلاق المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها مساء اليوم. ويأتي انتظار اللجنة حتى لا تقع في أزمة العام الماضي والتي تسببت في تعديل رغبات أكثر من 1000 طالب من الكليات من المجموعة الطبية، وبعد إعلان النتيجة وهو ما تسبب في حدوث تكدس للطلاب في عدد من الكليات. سيداتي وسادتي، تستعد جامعة الأزهر لفتح باب التسجيل لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية خلال الأسبوع القادم عبر تسجيل رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية. وعقب فتح باب التسجيل وغلقه سيتم فتحه مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وسيتمكن الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى تعديل رغباتهم. هذا وقد بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان في هذا القسم 58,867. وأما القسم العلمي فجاءت بنسبة 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان في هذا القسم 46,835. دائما نحن معكم سيداتي وسادتي ننقل لكم أهم الأخبار من خلال استوديو 2 من القاهرة. ما زلتم معنا وما زلنا معكم في استوديو 2. القومي يكرم الفيشاوي. المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 12 برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز يكرم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن مجمل أعماله المسرحية، وجاءت تلك الخطوة تقديرا لمشواره خاصة بعد الأزمة الصحية التي مر بها قبل وفاته. وهذا خبر بعنوان تحت رعاية محافظ القاهرة إطلاق مبادرة ماكينة الخير. والتفاصيل بتقول: وزعت جمعية قنطار الخير 50 ماكينة خياطة على السيدات التي تدربنا بالجمعية ضمن مبادرة ماكينة الخير تحت رعاية محافظ القاهرة. ونظمت الجمعية حفلة حضره نائب محافظ القاهرة والعديد من المسؤولين. هذا خبر من أسوان، حيث تم الكشف بالمجان في خطوة لتقديم المساعدة لأهالي أسوان. نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين بقرية البصالي، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وقال إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان إن القافلة نجحت في إجراء الكشوفات على 1332 مواطنا ومواطنة. سيدتي سادتي، تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الخميس حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل اليومية، والتي ستتحرك يوم 8 أغسطس الموافق للسابع من شهر ذي الحجة. وتطرح الهيئة غدا مقاعد القطارات والتي ستتحرك يوم 9 أغسطس الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، حيث يتم طرح التذاكر الحجز قبلها قبل يوم السفر ب 14 يوم. أيضا تطرح هيئة السكة الحديد السبت مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 10 أغسطس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة وقفة عيد الأضحى فلكية، والأحد سيتم طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 11 أغسطس. الهيئة قررت أيضا الحجز لخطوط الصعيد بالنسبة لرحلات الذهاب على محطات الإصدار فقط، بحيث يتم الحجز لاستقلال القطار من نفس المحطة التي سيستقله منها، وتخصيص 70% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز من محطات القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية، مع توزيع باقي مقاعد القطارات المكيفة على باقي المحطات الرئيسية، ويستمر العمل بهذه التعليمات حتى عيد الأضحى. We'll be right back. مليارات جنيه لتشغيل التأمين الصحي ببورسعيد، حيث أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الدولة أنفقت 8 مليارات جنيه لتجهيز وتشغيل مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وشملت عمليات تطوير وإحلال المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات وإنشاء 11 وحدة جديدة وأول مستشفى متخصص لأمراض القلب والأورام للأطفال بالمحافظة، وكذلك تزويد هذه المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية. أضاف أيضا أن هناك إقبالا كبيرا في عمليات التسجيل من المواطنين للاشتراك في المنظومة الجديدة من مختلف الأعمار، وتتجاوز حاجز 200,000 مشترك خلال الأسبوع الثالث من بدء التشغيل التجريبي للمشروع. مستمعينا الأعزاء على هذه الموجات من القاهرة واستوديو 2، خبر بيقول قوافل الإصحاح البيئي لجماعة القناة تعالج 478 حالة بسانت كاترين. أكد رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها نحو إقليم القناة وسيناء، مشيرا إلى أن برنامج قوافل الإصحاح البيئي الذي تنظمه الجامعة يخدم الإقليم ويعد من أهم البرامج الخدمية التي تحرص الجامعة على تنفيذه للوصول إلى البسطاء في القرى الأكثر احتياجا. هذا وقد استمرت قوافل الإصحاح البيئي لجامعة قناة السويس بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 23 وحتى 25، عالجت خلالها 478 حالة من أهالي المدينة. وقد أشاد دكتور عاطف أبو النور والذي حرص على الوجود مع القافلة أنها ضمت 6 كليات، هي الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة، التمريض، طب الأسنان والزراعة. وقد شملت القافلة الكشف وتقديم العلاج والأدوية بالمجان لأهالي مدينة سانت كاترين في تخصصات البطنة والجراحة والعظام والمسالك وطب الأسرة والنساء والأطفال والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان. وحدة رعاية صحة أساسية بالإسكندرية، حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية عن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة بالمحافظة، وذلك من خلال دعم المجتمع المدني ورجال الأعمال. وقال المحافظ إن المشروع تشكل في تطوير أقسام الطوارئ بأربع مستشفيات، هي أطفال الأنفوشي، فوزي معاذ، أطفال الرمد الرمل برأس التين، وفضلا عن تنمية الموارد البشرية في مجال الطوارئ والعناية المركزة. وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة وتجهيز 24 وحدة للرعاية الصحية الأساسية بثماني مناطق طبية لتصبح وحدات نموذجية من أجل رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. يقول الحكومة توافق على مشروع إنشاء بوابة العمرة المصرية. إنشاؤها يحقق مصلحة المواطن وحق شركات السياحة. تفاصيل الخ خبر بتقول وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم بوابة العمرة المصرية، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، حيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل الاحترام وحماية الحقوق والكرامة في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن. وفقا لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها مع تحملها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منها، وتتولى غرفة شركات السياحة والسفر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها. وما زلتم معنا مستمعينا الأعزاء واستوديو 2 من القاهرة. وهذا الخبر حول تطبيق استخدام أول شاشة تفاعلية لشكاوى حماية المستهلك بالإسكندرية، والتفاصيل بتقول بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ استخدام أول شاشة تفاعلية لجهاز حماية المستهلك كأول تجربة لها بمصر، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيا، وهي خدمة جديدة من نوعها تعد مصر رائدة فيها على مستوى العالم. أطلقها جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك. جاء ذلك بحضور العديد من المسؤولين على مستوى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، وتتسلم هذه الشاشة التفاعلية التجربة الرائدة لتلقي شكاوى المواطنين، والتي تعمل في إطار من السهولة واليسر تأكيدا على الدور الرائد الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وتفاعله مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم. نعود مرة ثانية إلى ضيوف الرحمن، فقد غادر صباح اليوم الخميس أول فوج من حجاج قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح البري لأداء فريضة الحج. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن الحجاج بدأوا بمغادرة القطاع اليوم عبر معبر رفح، وأوضحت أن العمل عبر معبر رفح البري سيخصص للحجاج لمدة 4 أيام بدءا من الخميس وحتى الأحد القادم، وستقلع أول رحلة جوية لحجاج غزة من مطار القاهرة الدولي صباح الغد الجمعة متوجهة إلى مطار جدة الدولي. انتخابات الأطباء اليوم وفتح باب التنازلات، والتفاصيل بتقول تفتح النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس أبوابها لتلقي التنازلات بانتخابات التجديد النصفي، وتستمر فترة التنازلات من اليوم وحتى 29 من يوليو بالنقابة العامة، وتتلقى لجنة الانتخابات التنازلات بعد انتهاء فترة الطعون. يذكر أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة تأتي بعد انتهاء مدة نصف أعضاء مجالس النقابات والنقيب العام ونقابة النقابات الفرعية، وفتح باب الترشح على هذه المقاعد على مستوى الجمهورية. اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب. أعلنت إدارة المؤتمر الوطني للشباب عن بدء تلقي الأسئلة الخاصة لجلسة اسأل الرئيس، والتي من المقرر أن تتم خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في العاصمة الإدارية. ووجهت إدارة المؤتمر الدعوة إلى شباب مصر من جميع المحافظات للمشاركة في بحث قضايا المجتمع المصري من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب، العاصمة، يوليو 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أمهاتنا ياما قالوا الصحة تاج، لكن الاحتياج خلى البعض يقول هو أنا لسه هصرف على صحتي؟ انتوا أولى بالفلوس يا أولاد. بلدنا عملت إجراءات كتيرة علشان تضمن بيها رعايتها لكل أولادها من غير تمييز، وتحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم. تقدر تختار تتعالج فين وعند مين، وتاخد رعاية صحية على أعلى مستوى بأقل تكلفة ممكنة، والدولة تتكفل بغير القادرين. بياناتك بتتسجل مرة واحدة من غير ما تعيد وتزيد وتكتب وتملي، وملفك الصحي يكون مربوط بمنظومة تحولك لأقرب خدمة طبية مناسبة لحالتك، تقدم لك الرعاية المطلوبة وتصرف لك العلاج وتتابع حالتك كمان. اللي بتقولي ده أحلام، وحتى لو تحقق هنسمع بقى قولت إيه؟ فوت علينا بكرة عشان السيستم واقع. الحلم ده اسمه التأمين الصحي الشامل، وعشان ما تسمحش ان انت بتقوله ده، الدولة عملت له نظام جديد مختلف تماما عن اي حاجة قبل كده. مؤسسات صحية فيها احدث الاجهزة متوصلة منظومة واحدة مع ملف المريض علشان يتعالج من غير ما يلف على دكاترة وبدون تعقيد، من اول الوحدات والمراكز الصحية لغاية المستشفيات والعيادات والمعامل الخاصة اذا لزم الامر. ولعلمك بقى، تداول بياناتك الصحية هيكون بأحدث النظم العالمية وفي منتهى السرية والتأمين، قانون ملزم، رقابة صارمة وعقوبات رادعة، نظام تكافلي بين كل المصريين. دي كلام عايز سنين يا مدام، يعني أحفادي هم اللي ممكن يستفيدوا بيه. الموضوع بدأ على فكرة، والمرحلة الأولى هتتنفس في 5 محافظات، أولهم محافظة بورسعيد اتجدد فيها 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، وتربطوا مع المنظومة بخطوط الاتصالات، والبورسعيدية كمان بيسجلوا دلوقتي بياناتهم في الوحدات الصحية والمستشفيات بالبطاقات الشخصية أو بشهادات الميلاد للي لسه ما عندوش بطاقة، علشان يستفيدوا بالخدمة الجديدة. التأمين الصحي الشامل رأس مالنا في صحتنا. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب، العاصمة، يوليو 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وهذا الخبر الأخير في جولة استوديو 2. تفقد اليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء جولته بالإسكندرية مشروع وحدتي تحسين النفط بالعامل المساعد بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير، ورفقه وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والصحة والسكان ومحافظ الإسكندرية. وقد استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي حول المشروع، حيث أشار مسؤول الشركة إلى أنه تم إنشاء وحدة تحسين النفط والتنشيط المستمر للعامل المساعد لاستيعاب النفط الثقيلة الناتجة من وحدة معالجة النفط. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج الشركة من الجازولين لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية بزيادة مقدارها 700 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للوحدة إلى 100% بدلا من 75%، فضلا عن استهدافها لرفع الطاقة الإنتاجية لوحدة استرجاع الغازات وزيادة إنتاج البوتاجاز بمقدار 10 ألاف طن سنوية. أيضا تمت الإشارة إلى أن المصنع سينتج به نحو 43% من بنزين 92.95 على مستوى الجمهورية.